بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل أيها الإخوة قراءة في كتاب الأصول الستة شيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا مع الأصل الرابع. يقول المؤلف أو الجامع لهذه الأصول فضيلة الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، تحت الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم من عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. هذا الأصل العظيم الذي هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا هو الذي يريده المصنف رحمه الله تعالى، لأن الأمر قد حصل فيه لبس لدى بعض الطوائف في تحديد من هو الولي، وهذه المسألة من أراد التوسع فيها فليقرأ كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ذلك أن بعض الناس جعل الولاية منزلة معينة يبلغها صنف من البشر، فإذا بلغوا تلك المنزلة يكفي أنهم ينتسبون إلى الإسلام وتسقط عنهم التكاليف والعياذ بالله، ويصلون إلى مرحلة لا شك أنها مرحلة كفرية. فإذا استحل أحد ترك الواجبات وفعل المحرمات، إذا استحل ذلك استحلالا فإنه يكون حينئذ كافرا. ولذلك هذا الأصل الخامس يحدد هذا المعلم الذي هو بيان أولياء الله من أعداء الله. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في ذلك آية سورة آل عمران، وهي قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في هذه الآية الكريمة بيان طريق محبة الله سبحانه وتعالى، فإنها لا تنال بالأغاني والتواشيح والترانيم الصوفية والقصائد الشركية والغلو، وإنما تنال بشرط واحد حدده الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، وهي قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدليل محبة الله الحقيقية اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والتأسي به فعلا وتركا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذه هي حقيقة الاتباع، وهذه طريق محبة الله سبحانه وتعالى. فإن كنت صادقا في دعوى المحبة فأطع من تحب، وأخلص عملك لما يجب أن يكون أحب شيء إليك، وهو الله سبحانه وتعالى، حتى تجد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إذن هذه حقيقة المحبة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، بغير ذلك فإن دعوى المحبة دعوى باطلة ولا تصح بأي حال من الأحوال، بل هي دعوى بغير دليل. يقول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن دليل المحبة الاتباع، ومن زعم أن دليل المحبة هي التواشيح الأندلسية والقصائد الصوفية ووصف الله جل وعلا بما لا يليق به من تشبيهه بالمتتيم بها أو المعشوقة، كقول قائلهم: أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح، بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح، ويزعم هذا الشاعر وتغنيها له بعض المارقات، يزعم هذا الشاعر أن ذلك هو أعلى درجات الترقي في العشق الإلهي، هكذا يزعم هؤلاء الدجالون الأفاكون الذين حولوا محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى لون من الغناء والإنشاد والقصائد والمدائح المذمومة التي تبلغ حد الغلو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيأتينا بيان أن طريق محبة الله هو أداء أوامره واجتناب نواهيه، بل سأذكره الآن، وهو ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو حديث قدسي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انتبهتم؟ حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هو طريق المحبة الصحيح لله سبحانه وتعالى، وهي أداء أوامره واجتناب نواهيه، وهو المعني بقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني في كليمات. فطريق المحبة لله تبارك وتعالى هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على نهجه، والاهتداء بهداه، والعمل بما يرضيه. هذا هو الطريق السوي لدعوى محبة الله سبحانه وتعالى. أما أنه يدعي تلك المحبة وهو لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر، وهو لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر، بل ربما كان لا يصلي ولا يؤدي شيئا من الواجبات، ولا يمتنع عن شيء من ماذا؟ من المحرمات. فالواجب على المسلم أن يفهم هذا الأمر فهما جيدا، وأن يتأمل هذه الآيات الكريمة، فيعمل ثم يعمل بمقتضاها، وهو واضح، ولله الحمد، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. فالحق عليه نور لمن وفقه الله تبارك وتعالى، الحق الذي عليه الدليل أمره واضح لكل ذي عينين، أو لكل ذي بصيرة ثاقبة صحيحة، فلذلك فإن طريق محبة الله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. نعم. وأما الآية الثانية وهي آية المائدة، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا وصف عظيم للمؤمنين الخلص الذين هم أولياء الله وأحبابه وأهله وخاصته، هم الذين يتصفون بهذه الأوصاف. ولقد حذر الله تعالى المؤمنين من الردة والارتداد، وتوعد من ارتد بأن الله لا يعجزه أن يأتي بقوم آخرين يحبون الله ويحبونه، يطيعون الله ويعملون بطاعته ويجتنبون معاصيه ومخالفات أمره من المعاصي والبدع والخرافات وما إلى ذلك. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي هذا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. وقد أولها شذاذ الآفاق من أهل الكلام بأن المقصود بالمحبة الثواب الذي هو ضد العقاب، فبين أن هؤلاء الشذاذ خاطئون ومخطئون ومنحرفون في تحريف هذه المحبة. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن المحبة صفة لله سبحانه وتعالى، يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ويحب عباده المتقين ويحب المؤمنين ويحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فرائضه، ويحب من عباده المتقين وفي الوقت نفسه فإن عباده المؤمنين الموصوفين بهذا الوصف هم يحبونه أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يوم فتح خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله يعني هم يحبهم لأنهم مؤمنون مستقيمون على دين الله متبعون لشرع الله، وهم يحبونه بل هو أعظم محبوب عندهم، أعظم محبوب وأعظم مرغوب وأعظم من يكشف المكروب سبحانه وتعالى. لذلك يحبونه محبة فائقة تفوق كل محبة، تفوق محبة أصحاب القصائد والخزعبلات الذين حولوا حب الله تعالى إلى ما يشبه التتيم والعشق للنساء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا المقصود يا عبد الله أن الله له صفة المحبة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وأنه يحب عباده المتقين كما يمقت ويبغض ويبغض المجرمين والكافرين ولا يحب الفرحين ولا يحب كل مختال فخور ولا يحب الفرحين ولا يحب كل كفار أثيم وهكذا. فالله تبارك وتعالى تثبت له صفة المحبة ولا تؤول بالثواب ولا بالرضا ولا بأي شيء غير تلك المحبة التي تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. إذن يجب أن نثبت لله صفة المحبة على الوجه الذي يرضيه. ثم بدأ يصف أولئك المؤمنين الذين هم أولياء الله بأوصاف، منها أنهم أذلة على المؤمنين، يعني يخفضون أجنحتهم لإخوانهم المؤمنين. واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين. ومعنى أذلة أي يعني وديعون مع إخوانهم المؤمنين، وليس المقصود الذلة المذمومة، وإنما هي ذلة محمودة هنا. إذا تواضعت لأخيك المؤمن فإن من تواضع لله رفعه، فإنه سينال هذا الفضل العظيم. أعزة على المؤمنين، على الكافرين، في حق الكافرين يظهرون القوة والجلد والعزة والرفعة والأنفة. كل ذلك من صفات المؤمنين. ثم ذكر أن من صفاتهم أنهم يجاهدون في سبيل الله، فالجهاد باق إلى يوم القيامة وماض مع الإمام البر والفاجر. فالجهاد ماض وباق، ومن مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على ماذا؟ مات على شعبة من النفاق. فالجهاد باق، ومما يؤسف إذا وجدت مقوماته ووجدت شروطه وتهيأت الظروف المناسبة له فإنه قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية بحسب ما يقتضيه المقام. أذلة يجاهدون في سبيل الله، فالجهاد باق إلى يوم القيامة لا يخافون لومة لائم، لا تأخذهم المداهنة. أذلة ولا يخافون لومة لائم، ليس المراد أنهم يقصون على الناس أو أنهم يعني يخرجون عن طورهم أو يستعملون العنف في دعوة الآخرين، بل الله تبارك وتعالى يقول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فليس المقصود بأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم أنهم يعني أن أحدهم يكون فظا غليظ القلب، لا يا عبد الله. يقول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه صفات المتقين أولياء الرحمن، يعملون إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وما المقصود باليقين هنا؟ الموت. المقصود باليقين الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك أكملها بالآية ومن يتولى الله ورسوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله المطبقون لشرع الله، وليس المراد أصحاب الشعارات الذين هم بعيدون كل البعد عن الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم، هذه صفات أولياء من؟ أولياء الرحمن. صفة أولياء الرحمن بينها الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة وما جاء بعدها. ننتقل الآن إلى الآية التي استشهد بها المصنف أخيرا، وهي آية ماذا؟ آية يونس. ما هي هذه الآية والتي حرفها كثير من الناس ووقفوا على الآية الأولى دون أن يضموا إليها الآية الثانية في هذه السورة، فأخذوا بقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقصروا الولاية على أشخاص من الناس، بل زعم بعضهم أن ولاية العالم كلها تحت هيمنة أربعة أقطاب من أقطاب الطرق الصوفية المذمومة الخبيثة المخبثة. فلذلك نعم زعموا أن هؤلاء هم الذين يديرون الكون ونسوا ربهم سبحانه وتعالى، وزعموا أن الولي هو الذي يتصرف في كل شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى قد بين وصف هؤلاء الأولياء بعد أن بين أنهم هم أولياء الرحمن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الحياة الدنيا وعند الموت وعند البرزخ وعند القيام من قبورهم لا يمسهم فيها فزع، لا يمسهم خوف، فإنهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كانوا أولياء الله جل وعلا. ألا إن أولياء الله، وألا أداة تنبيه، وأولياء الله هم من يعبدون الله على بصيرة قولا وعملا واعتقادا. هؤلاء هم أولياء الله، يبشرهم الله بمجرد أن تبلغ الروح الحلقوم وتأتي ملائكة العذاب وملائكة الرحمة ويكون عنه مد البصر، ويأتيه ملك الموت، وعندما يخاطبه تأتيه البشائر حينئذ. ولذلك فإن أولياء الله جل وعلا هم المتصفون بالصفات في الآية الثانية. سبحان الله، وكأن سائلا سأل عندما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأن سائلا سأل من هم هؤلاء الأولياء، بينهم الله تبارك وتعالى بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي يعملون. وفي هذا دلالة على أن العمل من الإيمان، لأنه أضاف التقوى ووصف المؤمنين بأنهم هم الإيش؟ هم المتقون الذين آمنوا وكانوا ماذا؟ يتقون. من هم هؤلاء الأولياء الذين ينالون هذه البشائر العظيمة؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. بين ذلك بأسلوب يفهمه الصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم، فكل واحد يعرف أن هذا وصف لأولياء الله سبحانه وتعالى. فجميع المؤمنين، جميع المؤمنين بدون استثناء أولياء لله. نعم قد تختلف درجة ماذا؟ درجة ولايتهم. يعني تختلف درجاتهم بحسب أفعالهم وطاعاتهم. يعني بين الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء المؤمنين المتقين بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. فما هي أقسام هؤلاء الأولياء؟ أيضا بينه الله سبحانه وتعالى لنا في سورة ماذا؟ ها؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، في سورة فاطر. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو المؤمن المقصر في جنب الله، يعني عنده توحيد ويؤدي بعض الأعمال لكنه يقصر في كثير من الأعمال. فهذا دخل في قوله تعالى ماذا؟ ها؟ في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين إيش؟ اصطفينا من عبادنا. داخل في المصطفين أم ليس بداخل؟ المسلم العاصي يدخل في المصطفين أم لا؟ داخل فيهم. داخل فيهم، يعني الظالم لنفسه يدخل في الأولياء، لكن تضعف ولايته بقدر ما يقترف من ماذا؟ ها؟ دخلوا في أو دخل في ذلك من ابتلوا ببعض المعاصي من أهل الذنوب الذين معهم أصل التوحيد، الذين وسماهم الله تعالى وأدخلهم في ضمن المصطفين، وأدخلهم في ضمن المصطفين. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، هذا المؤمن الذي يقتصر على أداء الفرائض واجتناب الذين يكتفون بامتثال الفرائض واجتناب المحرمات، وليس عندهم تطوع زائد على ذلك، فهذا يسمى ماذا؟ المقتصد. ومن هذا أخذ ابن مسعود، أخذ حذيفة رضي الله عنه أهمية، يعني التمسك بالسنة ولو مع التقصير خير من التوسع في البدعة ولو مع الإكثار. فقال اقتصاد في سنة خير من ماذا؟ خير من اجتهاد في بدعة. بارك الله فيك. اقتصاد في سنة أو الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، لأن الاجتهاد في البدع وكثرتها قد تؤدي إلى إحباط الأعمال إن وصلت تلك البدع إلى ماذا؟ إلى درجة ماذا؟ الإشراك بالله سبحانه وتعالى. والنوع الثالث من أولياء الله، ومنهم سابق بالخيرات، هؤلاء هم المقربون الذين يؤدون الفرائض ويجتنبون المحرمات ويتزودون من التطوعات التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني فإن يعني هذا الأمر دليل على اختلاف مراتب الولاية، اختلاف مراتب الولاية، وليست الولاية كما يزعم الزاعمون درجة لا ينالها أحد، هذا ليس بصحيح، بل ينالها جميع المؤمنين على اختلاف ماذا؟ درجاتهم، وبقدر ما يعبد الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وفعل التطوعات بقدر ما تعظم ولايته، وبقدر ما يقصر في جنب الله بقدر ما تضعف ماذا؟ ها؟ ولايته، بقدر ما تضعف ولايته. ولذلك وصف الله المؤمنين الخلص بأن من شأنهم أنهم يسعون إلى زيادة إيمانهم. قال الله سبحانه وتعالى: فلذلك فإن مسألة الولاية مسألة عظيمة خلط فيها الناس خلطا عجيبا، وقد حسم الله معناها بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. أقول ذكر أشار المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذا الأصل إلى فئة من الناس يعتقدون أن الولاية درجة خاصة لا ينالها إلا أشخاص معينون بأعيانهم وأسمائهم، هؤلاء الناس الذين حرفوا معنى الولاية هم من أولياء الشيطان الذين قالوا الولاية درجة معينة فوق درجة الأنبياء والمرسلين، لا شك أن هذا كفر بواح، كفر بواح. الذين قالوا إن للولي أن يستحل ما حرم الله وأن يترك ما أوجب الله، ولذلك يقول ابن صاحبهم ابن عربي في وصف الولاية بأنها فوق درجة النبوة، الولاية يرى أنها فوق درجة النبوة، ولذلك يقول: مقام الولاية في برزخ، مقام النبوة في برزخ، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، مقام الرسالة في برزخ فويق الرسول فويق النبي ودون الولي، هكذا يقول ابن عربي المجرم الصوفي الباطني الذي يستحل المحرمات ويحذر من الطاعات في إشارات خبيثة هذا هو معتقدهم. وهذا الرجل الآن يعبد من دون الله، له قبة في بلد ما من بلاد المسلمين يعبدونه ويطوفون به وينذرون له ويذبحون له من دون الله، الذي يسمونه محيي الدين ابن عربي، وعقيدته هذه هي عقيدة أولياء الشيطان وليست عقيدة أولياء الرحمن. وما يسمى بالمفتوحات المكية الأحسن أنها تسمى بالأضاليل الشيطانية، الأضاليل الشيطانية، حيث إنه يصف الأولياء بأنهم يفوقون درجة الأنبياء والمرسلين، ولذلك والعياذ بالله كان في هذا الانحطاط الفكري أو العقلي الذي لم تفعله حتى حتى الحيوانات ما تقع فيه. ونحن نعتقد أن الأنبياء والرسل هم ماذا؟ هم أفضل من الأولياء، هم أفضل الأولياء، ولا نقول إن الولاية لها درجة تفوق درجة الأنبياء والمرسلين. هذا مثل قول الطاغية الذي يقول إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. انحرف هؤلاء وتركوا التكاليف، تركوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وسوف يلقون غيا. فما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من انحراف كثير من الناس بهذه الولاية هو الواقع الذي تعيشه بعض المجتمعات الإسلامية، ويحسنون الظن بهؤلاء الناس الذين يستبيحون المحرمات ويستبيحون أكل أموال الناس بالباطل، فينبغي منابذتهم والبعد عنهم. فإن هؤلاء المحللين لما حرم الله سبحانه وتعالى بدعوى أنهم أولياء لهم أن يفعلوا ما يشاءون، فهذا دجل وكذب وسفه وقول على الله تبارك وتعالى بغير ماذا؟ بغير علم، وقول تعد على كلام الله، وقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يعني عندما يعتقدون أن أولئك الأولياء هم طائفة مخصوصة، هم فلان وفلان وفلان، ويسمون عدد من الأشخاص ويتركون بقية المسلمين أو يتركون بقية أولياء الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون أن تلك الولاية خاصة بزيد أو عمرو من الناس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.